بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. ما زال الكلام عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدروس التي في الشمائل والتي تبث عبر موقع ميراث الأنبياء. تكلمنا عن بعض شمائله عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام. فليس بخاف على كل مسلم ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من صنوف الأذى ومن الجراءة عليه، فقد تجرأ عليه أعداء الله فصبر عليه الصلاة والسلام وتجلد، صبر على صنوف الكيد وعلى الاضطهاد وعلى التعذيب هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بصبر جميل وبعزيمة، وصبر على مقاساة قريش وأذى قريش وأذى الجاهلية حتى أظفره الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا الخلق العظيم، خلق الصبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى به ويوصي به، حتى قال من قال إن أكثر أخلاق الإيمان لا تتم إلا بالصبر، إن أكثر أخلاق أهل الإيمان لا تتم إلا بالصبر، أي بهذا الخلق. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في ذكر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، فجاء من حديث ابن مسعود أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت، وكان أبو جهل وأصحاب له من المشركين كانوا جلوسا، فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام. فحصل أن أشقى القوم ذهب وجاء بهذه السلة فجعلها على ظهره عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود كان ينظر إلى فعلهم وإلى قولهم، لكن ما كان يغني شيئا، ما كانت له منعة. فكان هؤلاء المشركون يضحكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وطرحت هذا الذي على ظهره، طرحته عن ظهره، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فرأى صنيعهم فدعا عليهم حتى إنه سماهم اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعقبة. عقبة بن أبي معيط هو أشقى القوم، لأنه هو الذي باشر ذلك. هم جميعا مشتركون في الكفر والرضا بهذا الصنيع، لكن انفرد هذا الخبيث عقبة بن أبي معيط فباشر فوضع السلى، سلى الجزور، على ظهره عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء قتلوا في غزوة بدر، وأما عقبة فقد قتل صبرا. فكانوا يضحكون ويسخرون ويستهزئون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقابلهم بشيء من ذلك، حتى إن ابن مسعود ما كان يستطيع أن يفعل شيء، ما كان يستطيع أن يفعل شيئا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، يصبر على أذاهم عليه الصلاة والسلام، يسبون ويطعنون وكذلك يضطهدون ويسخرون ويؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصابر ويصبر ولقي الشدائد الصعبة منهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بسوق ذي المجاز يدعو الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبو جهل ماذا كان يصنع؟ يأخذ التراب ويحثي عليه ويقول لا يغرنكم هذا عن دينكم أيها الناس، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وكان عليه الصلاة والسلام صابرا على هذا ولا يلتفت إلى صنيعه وهو يدعو الناس إلى التوحيد. الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فأمره بالصبر، اصبر أيها النبي على ما أصابك من أذى هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين آذوك، وسيأتيك الفرج. اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني هو الذي يعينك وهو الذي يثبتك، ولا تحزن، لا تحزن عليهم، أي على من خالفك ومن آذاك ومن لم يستجب لدعوتك، لا تغتم بهذا. هذا ضرره إنما يعود عليهم بالوبال وبالشر. فصبر عليه الصلاة والسلام وصابر، صابر على أذى قريش وعلى امتهانهم. ولهذا لما رآه جبريل عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقد كان حزينا، قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام، ضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فجبريل أراد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند، قال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال له: ادعو هذه الشجرة. يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ادعو الشجرة. فدعاها عليه الصلاة والسلام، فجاءت تمشي حتى قامت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قامت بين يديه، فقال له جبريل: مرها فلترجع. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى مكانها، فرجعت. فلما رأى هذه الآية العظيمة عليه الصلاة والسلام، وقد نزل به ما نزل من الأذية ومن الضرب حتى خضب بالدماء، قال: حسبي، حسبي، يعني تكفيني هذه الآية. فكانت هذه الآية سببا في تصبيره عليه الصلاة والسلام، صبر على أذى العرب، صبر أيضا على أذاهم عليه الصلاة والسلام. أيده الله سبحانه وتعالى وأعزه ونصره نصرا مؤزرا عليه الصلاة والسلام، هذا كله وهو يصبر على ما يصنعون به. ولهذا لما اجتمع الملأ من قريش كما في مسند الإمام أحمد، اجتمعوا في الحجر وتعاهدوا باللات والعزى، على ماذا؟ أنهم لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقومون إليه قيام رجل واحد ولا يفارقونه حتى يقتلوه. فجاءت فاطمة وهي تبكي، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فأخبرته بالخبر: إن الملأ في الحجر وقد تعاهدوا، لو رأوك لقتلوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: يا بنية، اعطيني وضوءا، ادني بوضوء. فأتت بالوضوء رضي الله عنها، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. فماذا حصل؟ رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين تعاهدوا على قتله، ماذا صنعوا؟ قالوا: هذا هو محمد، هو هذا. قال: فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم، وما قام منهم رجل. فأخذ قبضة عليه الصلاة والسلام فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. فحصل أن هؤلاء الذين أصيبوا بهذه القبضة من الحصى كلهم قتلوا يوم بدر وهم على الكفر. ولهذا لما صبر على أذاهم أيده الله وأعزه ونصره عليهم نصرا مؤزرا عليه الصلاة والسلام. حتى في غزوة أحد، لما قاتل المشركين في غزوة أحد، حصل أن رباعيته انكسرت، جاء في صحيح مسلم: جرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، حتى إن فاطمة كانت تغسل الدم. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين، لكن من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى، أو يقول عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه. يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء، ومعروف أن الأنبياء اتصفوا بالصبر وبالحلم وبالعفو والشفقة على قومهم، وكانوا يدعون بالهداية والغفران. لما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل في غزوة أحد كما أشرنا، جرح في وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة تغسل الدم، فحصل أن الدم ما استمسك الدم إلا بعد أن أخذوا قطعة من حصير فأحرقوها حتى صارت رمادا، ثم ألصقت بالجرح فاستمسك الدم كما في الصحيحين. لما حصل هذا في يوم أحد قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، قالوا إذن هو الحاكي وهو المحكي عنه عليه الصلاة والسلام، كأن الله أوحى إليه بذلك قبل أن يحصل ما حصل في غزوة بدر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عين ذلك النبي، فلما وقع تعين أنه هو المعني عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد هذه الخصلة العظيمة وهذا الخلق العظيم، خلق الصبر. ولهذا قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى أضافهم إلى نفسه على جهة الشفقة، هكذا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن هذا غاية الفضل وغاية الكرم منه عليه الصلاة والسلام بعد صبر وبعد احتساب عليه الصلاة والسلام. لهذا لما حصل ما حصل في غزوة أحد، وكانت عائشة تظن أنه ما تألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون في غزوة أحد، أو لا يوجد شيء بعد أحد، ولهذا سألته قالت له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني في مكة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. عائشة ما شهدت هذا، في مكة كانت صغيرة بخلاف غزوة أحد. فقال لها وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فذكر لها أن الله عز وجل سمع ما حصل له وعلم ما حصل له، فجاءه جبريل وبعث معه ملك الجبال، فقال مره بما شئت، فناداه ملك الجبال وسلم عليه يا محمد، فقال له إن شئت أطبق عليهم إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، بل قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الدم يسيل منه عليه الصلاة والسلام، وبجانبه ملك الجبال يقول له إن أمرت لفعلت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله جل في علاه ويدعوه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وقد فعل. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى اليهود كما صبر أيضا على أذى قريش. اليهود الذين كانوا يقولون السام عليك يا أبا القاسم، فكان لا يرد عليهم إلا بقوله وعليكم، حتى إن عائشة غضبت مرة وقالت لهم عليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ما هذا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. فقالت ما تسمع ما يقولون، ألم تسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى قد سمعت، فرددت عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه تستجاب دعوته، لكن هم لا يجابون عليه عليه الصلاة والسلام. وآذوه ووضعوا له السم في الشاه وسحروه وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. صبر على أذاهم وصبر على أذى المنافقين كما قال الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأمره الله بالصبر، وأمره بالصفح، وأمره بالتجاوز عنهم، وأن يكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق وكان قد ركب حمارا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون جلوسا، فلما وصل إليهم قال له أحد المنافقين: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فرجل من الأنصار فقال قام رجل من الأنصار فقال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب هذا المنافق وهو عبد الله بن أبي، غضب، فقام رجل من قومه وغضب له، فغضب هؤلاء وغضب هؤلاء، فقاموا وأرادوا أن يتضاربوا، بل حصل بينهم ضرب بالجريد وضرب بالأيدي وبالنعال. فأنزل الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذا الخبيث طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخبيث المنافق الذي أيضا تولى كبر هذه القضية، وهي قصة الإفك. فانظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه، كذلك صبر على من طعن في حكمه كما في الصحيحين، لما قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. ماذا صنع هذا الرجل؟ قال: أو كان ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وفي الصحيحين أيضا ذلكم الرجل الذي هو ذو الخويصرة من بني تميم قال: اعدل. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فعمر رضي الله عنه أراد أن يضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. صبر عليه الصلاة والسلام على أذاه واحتمل جفوته. ولا شك أنه يجب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف. وهذا الذي صدر من هذا الرجل أو غيره لا شك أنه كفر. ولو صدر اليوم من أحد من الناس في حق النبي عليه الصلاة والسلام واتهمه في حكمه أو في عدله لوجب قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الرجل لعدة أمور ولحكمة، منها ما جاء في صحيح مسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فكان يصبر عليه الصلاة والسلام، وهذا في أول الإسلام، ويؤلف ويدفع بالتي هي أحسن ويدفع بالتي هي أحسن، وكان يصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، وكان يقول: يسروا ولا تعسروا، كما قال الشراح رحمهم الله. إذن هذا هو، كان يصبر عليهم، والله عز وجل يأمره بالعفو والصفح، كما قال الله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. في الصحيح لما قال هذا الرجل ما قال، في بعض الروايات أنه قال: ما أريد بها وجه الله، قسمة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فعبد الله بن مسعود غضب من هذه المقولة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، حتى إن عبد الله قال: ليتني ما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أني لم أكن أخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. كل هذا وهو يصبر عليه الصلاة والسلام، بل ويذكرهم بصبر موسى. وكان يصبر أيضا عليه الصلاة والسلام في العبادة، يصبر ويتحمل المشقة في نفسه، لا يبالي بها في عبادة ربه، لا يبالي بالمشقة. ولهذا كان إذا قام الليل تفطر رجلاه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة في الصحيحين، حتى إنها قالت له: أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة كان يصلي حتى انتفخت قدماه، هكذا يقول المغيرة بن شعبة: صلى عليه الصلاة والسلام حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك؟ يعني هل تتكلف هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي بعض الروايات: حتى تورمت قدماه، وفي بعض الروايات: حتى ترم قدماه أو ساقاه، وفي بعض الروايات: تنتفخ قدماه، وفي بعض الروايات: تزلع، يعني تشقق. فانظروا: ورم ثم انتفاخ ثم يحصل تشقق للجلد، يحصل تشقق للجلد. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتقرب إلى ربه ويتحمل المشقة، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. ولهذا لما قالوا له: أتتكلف هذا وقد غفر لك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكأنهم يقولون: إنك تلزم نفسك هذه المشقة. وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أشكر ربي على ما أعطاني. ولهذا لما صلى خلفه عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين ما تحمل ما يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. فسألوه: ما هممت؟ وما الشيء الذي هممت به؟ قال: أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سأجلس لا أستطيع القيام كما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان جلدا، كان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول: لا أستطيع أن أصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، هممت بأمر سوء أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذكروا أن هذا حصل لحذيفة رضي الله عنه، وهكذا كان في عبادته، في صلاته، في صومه. لما خرجوا في سفر في شهر رمضان وكانوا في حر شديد، يقول أبو الدرداء: إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة. وكان يواصل الصوم كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، فأرادوا أن يواصلوا معه، فقال لهم: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فهم يقولون له: إنك تواصل يا رسول الله، فأخبرهم أن الله اختصه فقال: لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وهكذا كان يصبر عليه الصلاة والسلام على العبادة، كان يصبر عليه الصلاة والسلام على الجوع، كان يصبر عليه الصلاة والسلام على المرض، كان يصبر على المصيبة. لهذا لما قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر، كما عند الترمذي في جامعه. إذن اختبروا أنفسهم بالفقر وبالشدة والعذاب فصبروا رضي الله عنهم كما قال عبد الرحمن، لكن لما جاءتهم السعة والراحة والدنيا كما قال شراح الحديث يقول عبد الرحمن: فلم نصبر. عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرض كان إذا نزل به كان ينزل به أشد ما يكون، فتقول: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع، تقصد وتعني بالوجع المرض. العرب كانت تسمي كل مرض وجعا، وقد خص الله سبحانه وتعالى الأنبياء بهذا الابتلاء بشدة الأوجاع، بشدة الأوصاب، وأيضا في المقابل زودهم من قوة اليقين ومن شدة الصبر والاحتساب حتى يكمل لهم الثواب سبحانه وتعالى. ولهذا عليه الصلاة والسلام في أول أمره لما كان بمكة قال: لقد أخفت في الله، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، كما عند الترمذي في جامعه. بلال كان من أول من أسلم، كان من أول من أسلم رضي الله عنه، وكان رفيقه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لنا من الطعام إلا الشيء القليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه، حتى إنه لا يوجد ظرف حتى يضع فيه هذا الطعام. هذا كان في مكة وكذلك في المدينة، قد تمر عليه الليالي والأشهر ولا يجد عليه الصلاة والسلام ما يوقده على النار، بل قد يخرج من بيته ليلا وما يخرجه من البيت إلا الجوع، كما في صحيح مسلم خرج ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، سألهما ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع، فقال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فقاموا رضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوا رجلا من الأنصار وقامت امرأته فرحبت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأتى هذا الأنصاري وفرح بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى له بتمر ورطب فأكل عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ المدية وذبح له شاه فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أبو بكر وعمر وشبعوا ورضوا من الماء، ثم ذكرهم بهذه النعمة عليه الصلاة والسلام، قال لهم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، كما في صحيح مسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذان أبو بكر وعمر وهم من كبار أصحابه، لكن انظروا إلى حالهم وإلى صبرهم، وانظروا إلى التقلل من الدنيا، وانظروا إلى ما ابتلوا به، ما ابتلاهم الله به من الجوع ومن ضيق العيش، في أوقات يخرج أحدهم في الليل ولا يستطيع النوم لشدة الجوع، فكان يصبر عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام قد لا يجد إلا أردى أنواع التمر، كما قال النعمان بن بشير ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ هكذا يخاطب الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو تمر الرديء، وكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لا يجد طعاما، قد يكونون في الغزوة وليس معهم طعام وهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، حتى إن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص في الصحيحين يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه. ماذا يقصد وماذا يعني؟ لا نجد إلا الورق، ورق الشجر هو الذي نأكله، فإذا ذهب أحدنا لقضاء الحاجة يضع كما تضع الشاه. هذا يدل على ما كانوا عليه من الزهد، وكذلك يبين ما كانوا عليه من التقلل بل والصبر في طاعة الله سبحانه وتعالى على ما يجدونه من المشاق الشديدة. ولهذا في غزوة الخندق ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط على بطنه حجرا، قام وبطنه معصوب بحجر، ولما وجدوا حجرا كبيرة وهي الكدية وهي شديدة قالوا من يضربها؟ فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت في الخندق هذه الكدية، فقام عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الخندق. قال راوي الحديث وهو جابر كما في البخاري قال قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. هذا في الخندق، وقد حوصرت المدينة ومعروف أن الحصار كان شديدا، ما عرف المسلمون مثل ذلك الحصار، ولا عرفوا الراحة ولا عرفوا النوم، وتعب المسلمون أشد تعب، فكان الجوع أكثر ما يكون فيهم، لا يجدون طعاما ولا شرابا بل تمر بهم الأيام كما قال جابر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فلماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه؟ من شدة الجوع. وقد يقول قائل وما يغني الحجر من الجوع؟ ماذا سيصنع له الحجر؟ قال العلماء وقال الشراح أن الحجر يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلى ربما ضعف صاحبه عن القيام فيحصل انثناء لبطنه، لكن لو ربط على بطنه حجرا اشتدت وقويت واشتد صاحبها على القيام إذا أراد أن يقوم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر أن بعض الناس يقول: كنت أظن الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين، لأنها إذا خلت ما استطاع الإنسان أن يقوم بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الكدية والصحابة ما استطاعوا أن يضربوها نزل عليه الصلاة والسلام وهو وبطنه معصوب بحجر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر على قومه صبر على خروجه أيضا من مكة، وكانت أحب وخير أرض الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه لما وقف عليها قال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج من مكة، وهي خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر عليه الصلاة والسلام على هذا البعد، حيث إنه صار بعيدا من أحب أرض الله إليه. ولهذا قد أخبره ورقة بن نوفل في أول الأمر، قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فحصل هذا وأخرجه قومه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد ذلك، فقال: يا ليتني فيها جذعا، هكذا يقول ورقة، يعني يا ليتني أكون شابا قويا فأنصرك في ذلك اليوم حينما يريد قومك أن يخرجوك من مكة، فأنصرك في ذلك الوقت، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فخرج عليه الصلاة والسلام وصبر على هذا الإخراج، خرج وهو لا يريد الخروج. كذلك صبره على المرض عليه الصلاة والسلام، في الصحيحين كان يوعك، حتى إن عبد الله بن مسعود قال: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. لماذا؟ لأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فلما كان البلاء شديدا كان الأجر يضاعف لهم صلى الله عليه وسلم جميعا. ولهذا عبد الله بن مسعود كيف عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا؟ مسه بيده، في الصحيحين قال: فمسسته بيدي، فعلم أن حرارته شديدة. بل جاء عند البخاري في الأدب المفرد، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، أن أبا سعيد وضع يده قال: فوجدت حرارتها فوق القطيفة، فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال: إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أكثر الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون، حتى إنه ذكر أن أحدهم كان يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ومع ذلك كان أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الأدب المفرد. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، ثم الأمثل، وهكذا البلاء يحصل للرجل على حسب دينه، كما عند أحمد في المسند من حديث سعد، فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وأما إن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فالبلاء لا يزال بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى فيصبر، ابتلي بفقد الولد عليه الصلاة والسلام، ابتلي بفقد الأحبة، وكان يصبر عليه الصلاة والسلام، وكانت عيناه تدمع، حتى إنه جاء في صحيح البخاري أن ابنة له عليه الصلاة والسلام أرسلت ابنا لها قد قبض، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر هذا الرسول قرئها السلام، قال: قل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترسل إليه تريده أن يحضر، فأقسمت عليه أن تحضر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على هذه البنت من بناته، وكان معه بعض أصحابه، كسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجال من أصحابه. فلما دخل رفع إليه هذا الصبي وهو في سكرات الموت، حتى جاء في الرواية ونفسه تتقعقع، هكذا ونفسه تتقعقع. فماذا حصل؟ فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، بكى حتى قال له سعد بن أبي وقاص: ما هذا يا رسول الله؟ فقال له: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا أيضا لما دفن بنتا له عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أنس في صحيح البخاري، قال أنس: فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. هذا لا يعارض الصبر، هذه رحمة، هي رقة يجدها الإنسان في قلبه تبعثه على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وتبعثه على أفعال البر والخير، بل تبعثه كذلك على الشفقة على المبتلى وعلى المصاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعارض الصبر. ولهذا ماذا قال عندما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقلبه حزين وعينه تدمع عليه الصلاة والسلام، هو بالفراق حزين، ومع ذلك لا يعارض الصبر أبدا. ولهذا كان إذا رأى شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله على كل حال، كما عند ابن ماجه. وصبره أيضا عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فقد ثقل عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. تقول عائشة: لما خرج خرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، لا يستطيع أن يمشي وحده، وإنما كان بين رجلين، وإنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يحمل رجليه، رجلاه كانتا تخطا في الأرض. وهكذا أيضا لما تغشاها الألم وثقل عليه الصلاة والسلام ورأته فاطمة قالت: وا كرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة ما قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهكذا تقول للصحابة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولما رأت أيضا تألم النبي صلى الله عليه وسلم ورأت وجعه وشدة ما نزل به كانت تقول: وا كرب أبتاه، وا كرب أباه، كما في البخاري، وهي تريد أنها تندب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصيب أباها. فكان يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وفي بعض الروايات قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وفي بعض الروايات: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. بل كان من شدة ألمه ومن شدة وجعه عليه الصلاة والسلام وهو صابر على ذلك كان لا يستطيع الكلام، حتى إن أسامة دخل عليه كما عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، قال أسامة: لما ثقل عليه الصلاة والسلام هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت عليه وقد أصمت، هكذا يقول أسامة، وقد أصمت فلا يتكلم عليه الصلاة والسلام. قال: فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، قال أسامة: فأعرف أنه يدعو لي. فكان يدعو لأسامة عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يده إلى السماء ثم يشير إلى أسامة، فعلم أسامة أنه يدعو له. لماذا؟ من شدة ألمه ومن شدة وجعه وثقل عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يتكلم، وكما قال أسامة: وقد أصمت فلا يتكلم. وجاء عند الترمذي أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه إنما خرج حتى يعظ الناس، وخرج وهو مريض، حتى قالت أم الفضل: خرج وهو عاصب الرأس في مرضه، فصلى بالناس صلاة المغرب، ثم حصل أنه أيضا أوصى الناس بالأنصار. عليه الصلاة والسلام. ولما مات في اليوم الذي مات فيه أيضا انتظر الصحابة خروجه وظنوا أنه سيخرج لما كشف الستر ستر الحجرة، لكن ما استطاع الخروج عليه الصلاة والسلام لشدة مرضه، حتى قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فظنوا أنه سيخرج ويصلي بالناس، حتى قال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني لما ظنوا أنه سيخرج وقد خرج ونظر إليهم من حجرته وهو قائم، حتى قال أنس كأن وجهه ورقة مصحف من الصفاء والجمال. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم في الحقيقة في مرض موته، صبر واحتسب حتى خرجت روحه عليه الصلاة والسلام وفارق الناس عليه الصلاة والسلام. وكانت أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض ما جاء في صبره وبعض ما جاء في احتسابه عليه الصلاة والسلام، سواء ما يتعلق بصبره على أذى قريش أو أذى المنافقين أو أذى اليهود أو أذى ما حصل من الخويصرة وأمثاله، أو كذلك صبره عليه الصلاة والسلام على العبادة عموما كالصلاة والصوم، وكذلك عليه الصلاة والسلام صبره على الجوع والفقر الذي حصل في مكة وفي أول أمره، وكذلك في المدينة، وصبره على المرض إلى أن فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. فضرب أروع الأمثلة في هذا الخلق العظيم، خلق الصبر. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.